إلى الدرس الذي نحن بصدد الكلام عليه. وقد سمعتم أن القارئ قد ذكر من كلام الشيخ أنواع العبادات التي أمر الله سبحانه وتعالى أن تكون له، جميع أنواع العبادات دون تفريق أو تمييز، لأن العبادة لا تكون إلا من مستحقها، ومستحق العبادة هو الله سبحانه وتعالى دون غيره. فكما أن الله سبحانه وتعالى يتقرب إليه بالصلاة التي هي أعظم العبادة على الإطلاق، أعظم العبادة البدنية، فكذلك سائر العبادات الأخرى سواء كانت قولية أو كانت عملية، وسواء كانت ظاهرة أو كانت باطنة، فينبغي أن تكون لله عز وجل. فإذا صرفت لله عز وجل، فإذا صرفت لغير الله عز وجل، أو صرف بعضها لغير الله عز وجل، كان هذا من الشرك الذي نهى الله سبحانه وتعالى عنه. والشرك هو أعظم الذنوب، أن الإنسان إذا لقي ربه يوم القيامة وهو مشرك لله عز وجل، فإن الله تبارك وتعالى لا يغفر له هذا، لا يغفر له الشرك إلا إذا تاب منه. فإذا تاب من الشرك وهو في الدنيا تاب الله عز وجل عنه، لكن إذا لم يتب من الشرك ومات وهو مشرك لله عز وجل، فإن الله عز وجل لا يغفر له ذلك. لأن الله عز وجل يقول إن الله لا يغفر أن يشرك به، ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، يغفر ما دون ذلك يعني ما دون الشرك، حتى وإن كان من كبائر الذنوب. قد الإنسان يقول الربا، وقد يزني، وقد يسرق، وقد يعفو الجيد، وقد يتولى يمتلك، وقد يجد بعض الأعمال التي نهى الله عز وجل عليها من سحر وكهانة وما إلى ذلك، ومع ذلك قد يتجاوز الله سبحانه وتعالى عن ذنوبه ويغفر له، وقد يحاسبه ويكون مصيره النار التي لا يخلد. لكن إذا كان تقي الله سبحانه وتعالى بالشرك، فإن الله عز وجل قد حرم عليه الجنة، إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار. هذا كلام الله عز وجل ووعيده لمن أطاعه بالشرك الذي جاء الأنبياء لقلع أساسه من نفوس الناس، لأن الله سبحانه وتعالى أمر أن لا يعبد إلا إياه، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم رزقا وما أريد أن يطعمون. والمؤلف رحمه الله ذكر أنواع من العبادات وهي كثيرة، فقد سبق الكلام عليها، مثلا كالرغبة والرهبة والدعاء والخوف والرجاء والتوكل، هذه كلها من أنواع العبادات. وهذه العبادة منها ما هو من عبادة القلبية، ومنها ما هو متعلق باللسان، ومنها ما هو متعلق ببعض الجوارح، ومنها الصلاة، ومنها الصوم، ومنها الزكاة، أي كلها عبادة. وهذه العبادة لا خلاف بين العقلاء أنها ينبغي أن تكون لله عز وجل، كذلك الاستعانة، كذلك الاستغاثة، كذلك الاستعاذة، هذا آخر ما تكلمنا عليه، وقلنا ينبغي أن تكون هذه لله عز وجل. لا يجوز ولا ينبغي بل يحرم على كل إنسان أن يصرف شيئا منها لغير الله تبارك وتعالى. فإن صرف شيئا لغير الله عز وجل فهذا يعد من الشرك الأكبر الذي يخرج صاحبه من ملة الإسلام. وهنا المؤلف رحمه الله ذكر نوعا من أنواع العبادة، من أكبر أنواع العبادة، وهو ما يتعلق بالذبح. الذبح أصله في اللغة الشرع، هذا هو معناه الأصل. والمراد بالذبح هنا الذي يتعارض عليه الفقهاء هو إراقة الدم، بعبارة أخرى أكمل وأوجه يقولون أن الذبح هو إزهاق الروح بإراقة الدم على وجه مخصوص. إزهاق الروح يعني إزهاقها وإتلافها بإراقة الدم، فيمكن للإنسان أن يزهق روحا وأن يفتح روحا لكن ليس بإراقة الدم، يعني بالخنق مثلا، هذا ليس ذبح. الذبح هو إزهاق الروح بإراقة الدم على وجه مخصوص. أقولهم على وجه مخصوص بمعنى أنه ينبغي أن تكون هناك طريقة معينة في الذبح، فيمكن للإنسان أن يزهق روحا بإراقة الدم لكن ليس من المحل المخصوص. مثلا يذبح خروفا أو يذبح عنزا لكن ليس بذبحه من المحل المطلوب منه شرعا، يذبحه مثلا في بطنه أو من مؤخراته وقد يموت، ففيه إزهاق للروح وفيه إراقة للدم، ولكن هل يعتبر ذبح؟ إن الذبح هو إزهاق الروح بإراقة الدم على وجه المخصوص. ولهذا يعرف الفقهاء الذبح بأنه قطع الأوداج كلها أو بعضها على خلاف الإيمان. قطع الأوداج كلها، معنى قطع الأوداج قال الفقهاء الأوداج هي أربعة، الأوداج أربعة، فيها الحلقوم وهو مجرى النفس، يعني المجرى الذي يكون فيه نفس الإنسان الذي منه يتنفس، هذا الأول. والثاني هو المريء، المريء هو مجرى الطعام الذي يدخل فيه الطعام والماء إلى جسد الإنسان. وبعد ذلك العرقان اللذان يحيطان بهما، يحيطان به الحلقوم والمريء، وهذان يسميان بالوذجين، بالوذجين قيل لهما ذلك تغليبا كما يقال للشمس والقمر القمران. فالوذجان هما مجريان للدم، فالفقهاء يقولون بأن الذبح الشرعي هو إذا قطعت فيه هذه الأوداج، يعني الحلقوم والمريء وهذان الوذجان اللذان هما مجريان للدم، فإذا قطعت كلها فهذا هو تمام الذبح وتمام التسوية بأكملها. ثم يوجد خلاف عند أهل الفقه أو عند العلماء، هل يكون لا يكون الذبح ذبحا شرعيا إلا إذا استوفت جميع هذه الشروط؟ طبعا العلماء يقول أنه يكتفى بقطع الحلقوم وقطع المريء، لأنه إذا فعل هذا فإنه ينزل الدم وتسحق الروح. وبعضهم يشترط ثلاث أوداج وبعضهم يشترط أربعة، كما هو مذهب الإمام أحمد أنه يشترط أن تكون هذه الأوداج الأربعة كلها جميعها مقطوعة. ومن الألفاظ المتصلة بالذبح النحر، من الألفاظ المتصلة أو التي تدخل في معنى الذبح النحر، النحر معروف هو الصدر أو هو أعلى الصدر، والمراد في النحر هو الضرب الذي يكون في اللبة. اللبة هي هذه الثغرة الموجودة بين الترقوتين أسفل العنق، فإذا يعني وجهت بطعنة يعني بسيف أو برمح أو بسكين إلى اللبة وهي الثغرة التي توجد بين الترقوتين أسفل العنق فهذا يسمى نحر. ومن الألفاظ المتصلة بالذبح التسكية، يقولون التسكية، والتسكية هي النحر أو الذبح، فيقولون ذكاء أي مذبوحة، والتسكية بمعنى إتمام شيء أو ذبحه. فأحيانا يقول إنسان هذا قد ذبح ذبيحته، وأحيانا يقولون قد ذبح ذبيحته، التسكية الحيواني ذبحه أو نحره. ومن الألفاظ أيضا المتصلة بالذبح العقر، العقر هو أصله أن البعير أو الشاة تضرب بسيف وهي قائمة، ثم كان يستعمل يعني في الحروب يقولون العقر. وأصل العقر في الحقيقة في الإسلام أنهم كانوا في الجاهلية يأتون بالبقر ويأتون بالشياه عند القبر فيذبحونها يعقرونها يعني يضربونها فتموت عند القبر. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم ورأى أن هذا من أعمال الجاهلية فحرمها، ولهذا ثبت في سنن أبي داود من طريق أنس بن مالك صحيح عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا عقر في الإسلام. هذا عبد الرزاق الصنعاني رحمة الله تعالى عليه أنهم كانوا يأتون أي في الجاهلية عند القبر فيعقرون البقر بالشياه، يعني يذبحونها عند القبر فيسمون هذا عقرا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا عقر. المؤلف رحمه الله ذكر مسألة الذبح، لأن الذبح في الحقيقة هو الغالب، لأن الأكثر في التقرب إلى الله سبحانه وتعالى بالذبح يسمى ذبح، ويدخل النحر فيه، وغالب ما يستعمل الذبح في ماذا؟ في البقر والغنم، طعنها ومعزوها، والنحر فيما لا يكون في الإبل، النحر يكون في الإبل. وأما الذبح يكون في الغنم ويكون في البقر، وأكثر ما يذبح الناس هي البقر وأيضا الغنم يعني ضأنها ومعزوها. ويمكن أن يكون العكس، فلو أن الإنسان مثلا نحر بقرة لنقول له أن هذه الذبيحة لا تجوز، لأن النحر يقوم مقام الذبح، ولهذا قالوا حتى أن العكس يجوز، فلو نحر مثلا نحر الشاة ويتلأص فيها أنها تذبح. وهنا حكمة عظيمة أن الإبل تنحر ولا تذبح، لماذا؟ لأن الإنسان لو ذبحها استطاع أن يذبحها، فقد تتألم ألم شديدا وربما قد لا يصل إلى غرضه وهو إذهاب الروح التي فيها. والنبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الصحيح إذا ذبحتم فأحسن ذبحه وليخد أحدكم شفرته، فأمر بالإحسان حتى إلى الحيوان، وأنك إذا ذبحته فلتحسي الذبح، بمعنى أن تحد شفرتك، أن تحد شفرتك وتقتله قتلا كافرا. ولهذا لو كان الإبل تذبح فترى صعبا عليها، فيمكن أن تستغرق أوقاتا وربما قد تمرر السكين ولا تموت. فلهذا استعمل النحر في الإبل بدل الذبح، لأن النحر هو أن تضرب بطعنة برمح أو بسكين كبير في نحرها في أعلى صدرها في هذه الثغرة التي بين الترقوتين، فيخرج الدم، ثم عند خروج الدم يضعف ذلك الجمل أو تلك الناقة فتسقط في الأرض، ثم بعد ذلك يتولون يعني فصل الرقبة من الجسم بعد أن تموت في أثر هذا النحر. المؤلف رحمه الله تعالى تكلم عن الذبح ويدخل في ذبح النحر، لأن أكثر ما يستعمل الذبح كما قلنا في البقر والغنم، وأما الإبل فأكثر ما يستعمل فيها النحر. ولا يهمنا هنا الحكم الفقهي للذبح وما طريقته، لكن يهمنا الحكم العقدي المتصل بالعقيدة. فإذا قلنا الذبح في عقيدة الإسلام فنريد به ذبح قربان لله عز وجل، يعني أن يذبح الإنسان ذبيحة مما شرع الله عز وجل يريد بها التقرب إلى الله سبحانه وتعالى. من أمثلة الذبائح التي تقرب بها إلى الله عز وجل الضحايا، جمع أضحية، التي يذبحها المسلم في عيد الأضحى. كذلك الهدايا، جمع هدي، وهو ما يتقرب به الحجاج في يوم النحر أو في أيام التشريق الذي تلي يوم النحر. والهدي هذا خاص بمن؟ خاص بالحاج المتمتع والقارب. أما الحاج المفرد فلا هدي عليه، ليس لا عليه هدي. الذي يدخل مثلا مكة وهو ناوي الإفراد بالحج هذا ليس عليه هدي، وإنما الهدي يكون للمتمتع، أي الذي يدخل بعمرة ثم يتحلل ثم بعد ذلك يحرم بالحج في أيام الحج. هذا يجب عليه بعد أن يطوف ويسعى أو في يوم العيد أن يذبح هديا، وهو أن يكون شاة، وإما أن يكون بقرة أو جملا أو ناقة. والبقرة والناقة طبعا يكون فيها الاشتراك سبعة، وأما الشاة فإنها لا تسأل عن الواحد، هذا يسمى الهدي. كذلك من القربان التي يذبحه الإنسان يتقرب بها إلى الله عز وجل الفدية. لو مثلا أن الإنسان كان حاجا ثم وقع أن فرس واجب من واجبات الحج، مثلا لم يرمي جمرة، لم يبت في منى، أو أنه تجاوز مكان الإحرام ولم يحرم، هذا نقول بأنه ترك واجب، فهذا عليه في أقوال أهل العلم أن يذبح شاة. هذه الشاة يعني ذبح الدم يتقرب بها إلى الله عز وجل، ولا يجوز له أن يأكل منها. أما الهدي الذي يذبحه في يوم العيد أو في أيام التشريق فإنه هذا يجوز له أن يأكل منه. الهدي يذبحه الإنسان يتقرب به إلى الله عز وجل، يتصدق منه ويهدي منه ويأكل منه. أما الدم الذي هو دم جبران أو الدم الذي يذبحه الإنسان من أجل أنه فرض واجبا أو ارتكب محظورا، فإن هذا يتصدق به في فقراء الحرم ولا يأكل منه. يبقى أن الإنسان إذا ارتكب محظورا مثلا محظورات الحج، كان مثلا إذا كان محرما لا يجوز أن يغطي رأسه، لكن إذا وجد الإنسان وأنه غطى رأسه في الحج متعمدا، أما إذا كان ناسيا أو جاهل لا يعرف الأمر فليس عليه شيء، وقال له انزع ما على رأسك، لكن قد يكون الإنسان مثلا مريضا لا يستطيع أن يترك رأسه عاريا، نقول له يجوز لك أن تغطي رأسك بطاقية أو بشيء من أمور التي تغطي بها رأسك شريطك، وفي هذا الكتاب المحظور أن تقدم فيه، وأنت مخير في ثلاثة أمور، إما أن تطعم ستة مساكين، وإما أن تصوم ثلاثة أيام، وإما أن تذبح شاة، فترى الأمر الذي يتيسر لك. فهذه الهدايا أو الفدية هي نوع من التقرب التي يتقرب بها الإنسان إلى الله عز وجل، من الذبائح التي يتقرب بها الله عز وجل. كذلك النذور، لو نذرت لله عز وجل تقول مثلا لو أن الله سبحانه وتعالى وفقني بفعل كذا لا ذبحت لله سبحانه وتعالى خروفا أو بقرة، ووفقك الله سبحانه وتعالى إلى مثل ذلك، فإن هذا يجب عليك أن تتقرب إلى الله سبحانه وتعالى بذبح هذا الذي نذرت به، ووعدت الله سبحانه وتعالى إن حصل لك مرغوبك أن تتقدم إليه سبحانه وتعالى بذبح هذا القربان. كذلك العقائق، جمع عقيقة، الإنسان إذا رزق بمولود ذكرا كان أو أنثى فإنه يسن له، على خلاف أهل العلم هل هو مسنون أم هو واجب، هذا فيه تفصيل في كتب الفروع، أن الإنسان إذا رزق بمولود أن يذبح شاة. هذه الشاة هي ينويها لله عز وجل لتقرب الى الله عز وجل. فكل هذه الانواع من انواع الذبائح تعتبر قربان لله عز وجل. واذا كانت قربان لله عز وجل فيجب الاخلاص فيها، فينبغي ان تكون لله عز وجل. ولهذا ينبغي للناس مثلا اذا تقربوا الله عز وجل بهذه الانواع من الذبائح كالضحايا مثلا او الهدايا، لابد ان ينمو بها تقرب الله عز وجل. فاذا اشتريت مثلا كاضحيه لا تقول والله انا خجل يعني من الجيران، او اني يعني مستحي من اولادي فانا ما اشتريت هذا الا للاولاد. يقول لك المسجد غير مشرف، وربما قد يكون عنده من المال. هذا في الحقيقه انسان جاهل بالحكمه، جاهل بهذه العباده التي امره الله سبحانه وتعالى بها وامر بها نبيه، فصل لربك وانحر. ليس لا يقول مثل هذا الكلام، يتنزع عنه، لانك انت تذبح لله عز وجل. ولا باس ان تشتري مثلا الذبيحه التي تكون غاليه، الذبيحه السمينه، لانك تريد به تقرب الله عز وجل. ولهذا الذبح توجد فيه مزايا كثيره سوف نذكرها ان شاء الله في حينها. ولذلك فان الذبح في الحقيقه يعتبر من اكبر الطاعات، ومن اجل القربات، ومن افضل العبادات. بدليل ان الله سبحانه وتعالى لما ذكر الذبح ذكره في كتابه في غير ما موضع مقرونا باعظم العباده على الاطلاق وهي الصلاه. كقول الله عز وجل في الايه التي استدل بها المؤلف، قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك امرت وانا اول مسلم. فقوله جل وعلا قل ان صلاتي، المراد بالصلاه الصلاه المعروفه التي تعبد الله سبحانه وتعالى بها العباد. والنسك في اصح قول العلماء انه القربان وهو الذبح. بعض اهل العلم او بعض المفسرين قالوا ان المراد بالنسك هو الذبائح التي تكون بالحج والعمره، وهذا ثابت عن بعض السلف. ومنهم من قال بانه الذبح مطلقا، ومنهم من قال بان النسك المراد به في هذه الايه هو العباده، لان النسك في معناه اللغوي هو العباده. قالوا فيكون ذكر النسك بعد الصلاه من ذكر الخاص بعد العام. ولكن الاصح فيه ان المراد بالنسك ذكر الذبائح، سواء قلنا بانها ذبائح الحج والعمره او قلنا ان الذبائح التي تكون لله عز وجل. فاخبر الله عز وجل ان الصلاه والنسك والذبح هو لله رب العالمين، اي استحقاقا له سبحانه وتعالى، وغيره لا يجوز ان يخص لا بصلاه ولا بذبح. ولهذا كان الذبح لغير الله عز وجل تعظيم لغير الله عز وجل، فلذلك عد من الشرك. كذلك نلمس هذا واضحا في سوره عظيمه يحفظها الجميع، وهي سوره الكوثر. قال الله عز وجل انا اعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر ان شانك هو الابتر. فهذا امر من الله سبحانه وتعالى لنبيه. لماذا؟ في ان يصلي لربه وان ينحر له، فصل لربك وانحر. امره باعظم العبادتين. فالصلاه تمثل افضل العبادات البدنيه على الاطلاق. والنحر او الذبح يعتبر افضل العبادات الماليه. والذبح او الصلاه والذبح عبادتان تدلان على القرب من الله سبحانه وتعالى، وعلى اظهار الافتقار الى الله سبحانه وتعالى، وحسن الظن به، وقوه اليقين. كذلك يدل او تدل الصلاه والذبح على ان الانسان يقبل على الله عز وجل ومبتغي لمرضاته. وهذا في الحقيقه لا يوجد الا في هاتين العبادتين، وهذا هو دليل الايمان، كون الانسان يصلي لله ويذبح لله عز وجل. وهذا عكس حال المتكبرين المترفين المعرضين عن الصلاة وعن الذبح لله عز وجل، لأن هؤلاء يزهدون في قرب الله عز وجل ويخافون من الفقر. أما أهل الإيمان فإنهم يتقربون إلى الله عز وجل بالصلاة ويتقربون إليه بالذبح. هذا مما يدل على فضل الذبح لله عز وجل، أن الله عز وجل قارنه بالصلاة. وهذه الآية وهي قوله عز وجل فصل لربك وانحر دلت على فائدة عظيمة، دلت على فائدة عظيمة جاءت في معرض امتنان الله سبحانه وتعالى على نبيه الكريم في الكفر. والكفر هو أعظم أنهار الجنة، وهو أن القيام بالشكر التام إنما يكون بماذا؟ يكون بالصلاة، ويكون أيضا بالذبح. يعني إذا أردت أيها الإنسان أن يكون مثواك هو الجنة وتسعد بما فيها من النعيم كالكوثر العظيم الذي أعطاه الله سبحانه وتعالى لنبيه الكريم، فأمره أن يكون نصيبه وجزاؤه من الجنة أن يتقرب إلى الله عز وجل بماذا؟ في الصلاة وبالنحر. فأمره بأن يؤدي العبادة العظيمة البدنية. أعظم العبادة البدنية هي الصلاة، لأن الصلاة يجتمع فيها للعبد ما لا يجتمع فيها لغيره. ولهذا الله سبحانه قال وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولا ذكر الله أكبر والله يعلم ما تفعلون. فالصلاة مشتملة لجميع أنواعها، ففيها من الدعاء والتكبير والتحميد والتسميع والثناء والقراءة والركوع والسجود وإقبال الوجه على الله سبحانه وتعالى والطمأنينة إليه ما لا تجده في غيره من عباده. فلو كنت صائما أو مزكيا أو حاجا فإنك قد تذكر الله سبحانه وتعالى ولكن لا تذكره بجميع أنواع ذكره. والصلاة مشتملة على هذا. كذلك الذبح يوجد فيه من قوة اليقين ومن حسن الظن بالله عز وجل والافتقار إليه شيء عجيب، لا سيما إذا قارن هذا الذبح الإيمان والإخلاص لله سبحانه وتعالى. إذا كان الإنسان عنده الإيمان وعنده الإخلاص وهو يعرف عند تأدية هذه العبادة أنه يفعل هذا لله عز وجل، فإن في الذبح لله عز وجل لا سيما في ذبح الأضاحي وذبح الهدايا إذا كان الإنسان في منن أو كان في مكة وهو يتقرب إلى الله سبحانه وتعالى بذبح هذه الهدايا، فإنه يجد في نفسه من الابتهاج والفرح والسرور وانشراح الصدر ما لا يجده في غير ذلك. ولعل الذين وفقوا لحج بيت الله الحرام ووفقوا للتقرب إلى الله سبحانه وتعالى بهدي يستشعرون هذا، فكنا والله نجد من التعب ونجد من الإرهاق في ذلك اليوم الذي نتقرب فيه الله سبحانه وتعالى بذبح الهدايا ما لا نجده في غير من الأعمال. ولكن لما ترى الناس الحجاج يقبلون على ذبح هذه الهدايا رغم ما يصيبهم من تعب والإرهاق وبذل الأموال، لكن ذلك السرور وذلك الفرح بهذه العبادة تجعلك تنسى هذا التعب وتنسى هذا الإرهاق. ولهذا قال العلماء كان النبي صلى الله عليه وسلم كثير الصلاة كثير النحر، مما يدل على أنه كان كثير الصلاة. كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول لبلال أرحنا بها يا بلال، وقال صلى الله عليه وسلم وجعلت حرة عيني في الصلاة. فكان المسلم إذا فزعه أمر يفزع إلى الصلاة، إذا جاء أمر من الأمر يفزع إلى الصلاة، لأنه قال وجعلت حرة عيني في الصلاة. فكان صلى الله عليه وسلم كثير الصلاة وكان كذلك كثير النحر كثير الذبح، حتى قالوا أنه صلى الله عليه وآله وسلم في حجة الوداع ذبح 63 بدنا. يعني تصوروا هذا العدد الذي ذبحه النبي صلى الله عليه وسلم بيده الشريفة، ذبح 63 بدنا، يعني ما شاة أو غنم، وإنما بدن من الجمال أو من النوع ذبحها النبي صلى الله عليه وسلم بيده الشريفة. كل ذلك يبتغي القرب من الله سبحانه وتعالى. إذن في الحقيقة الذبح لله عز وجل يعتبر من أكبر أنواع العبادة، مما يدل أيضا على فضل الذبح لله سبحانه وتعالى وأنه من أجل العبادات المالية، أنه يتميز بأمرين اثنين. أولا أن الذبح هي طاعة لله عز وجل، لأن الله سبحانه وتعالى قال لك اذبح، إذا حصل لك كذا أو جاءت مناسبة لابد أن تذبح، فأنت إذا تأمرت بأمر الله عز وجل فتكون قد وفقت لطاعة والطاعة سيؤجر عليها. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني أن الإنسان إذا ذبح بقرة أو إبلا أو شاة فهذا ماذا يدل؟ يدل على أن هذا الإنسان بذل ماله لله عز وجل، وأن نفسه قد سمحت ببذل هذا المال الذي ربما قد يستحقه في أمور أخرى، ولكن طمعا في الثواب والتقرب إلى الله عز وجل فإنه يأخذ هذا المال ويشتري به هذه الشاة أو هذه البقرة ويذبحها لله عز وجل. والبذل قد يكون مشترك في أجناس المال، الزكاة في الحقيقة تعتبر بذل المال، ولكن الذبح يزيد عليها أن الإنسان يشتري بماله مثلا الناقة أو يشتري الشاة. ولا يخفى عليكم أن الحيوانات محبوبة للإنسان، لا سيما إذا كان عنده وقد رباه. عندما إذا اشتريت كبش العيد ومكث عندك بعض الأيام 3 أيام أو 4 أيام قد تألفه وقد تحبه، ولا سيما إذا كان جميلا وسيما لطيفا ظريفا فتزداد محبتك له. ثم إذا جاء يوم العيد امتثلت أمر الله عز وجل فتذبحه، حتى إن بعض الناس يقول لك أنا ما أستطيع يعني أن أرى هذا الطفل وهو يذبح، ولكن الإنسان الذي يطمع في ثواب الله عز وجل فلابد أن يحضر الذبح، لأن كل هذا أنه بذل المال ثم أنه يحب الحيوان ومع ذلك ذبحه لله سبحانه وتعالى. فهو إذا أراق دمه لا ينظر إلى دمه في الأرض وهو يراق، وإنما ينظر إلى أنه تقرب إلى الله سبحانه وتعالى وأطاع الله سبحانه وتعالى بالتقرب إليه بذبح القربان. وهذا الذبح في الحقيقة لا يستفيد منه الله عز وجل، لأن الله عز وجل لم ينال لقمها كما قال، ولكن يناله التقوى منكم كما قال الله سبحانه وتعالى في القرآن. إذن هذا أمر مهم، لابد أن نعرف أن الذبح هو من أجل العبادات، فإذا كانت الصلاة من أجل العبادات البدنية فإن الذبح يعتبر من أجل العبادات المالية. نعم العبادات المالية كثيرة، الحج من العبادات المالية، كذلك الزكاة من العبادات المالية، لكن الذبح هو من أجل العبادات المالية، لأنه طاعة الله عز وجل، ثم زد على ذلك أنها فيه بذل للمال مع حبه، مع حب ذلك الشيء المذبوح الذي يتقرب به الله عز وجل. والحقيقة أيضا أن الذبح له وجوه، الذبح له وجوه، مثلا من أوجهه أن يكون هذا الذبح يقع موقع عبادة، الذبح مما هو عبادة، يعني كأن يأتي مثلا الذابح ويذبح لله عز وجل تعظيما له وتقربا إليه، هذا النوع من الذبح يعتبر عبادة، يعني يأتي الإنسان مثلا بشيء يريد أن يذبحه لله عز وجل تقربا إليه، هذا يعتبر عبادة. إذا فصرته لغير الله ماذا يعد؟ يعد شرك، يعد شرك. فإذا ذبحت أنت الذبيحة على الوجه الذي شرعه الله عز وجل والذي تذبحه لله عز وجل فهذا يعتبر عبادة، وهذا لا يمكن إلا لله عز وجل. فلو قلنا أن إنسانا جاء مثلا بشاة وقال أنا أذبحها لغير الله، أذبحها مثلا لصالح أو لنبي من الأنبياء، أو أذبحها للقبر الفلاني، أو أذبحها للملك أو السلطان أتقرب بها إليه، يكون هذا نوع من أنواع الشرك. وهذا هو الذي عنه المؤلف، أن الذبح إنما يكون لله عز وجل ولا يكون لغيره، إذا فصرفه لغير الله عز وجل يعتبر من الشرك الأكبر، بدليل ما ذكره المؤلف من دليل، وهو قول الله عز وجل: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. قوله لا شريك له أي لا يجوز إدخال أو إشراك خير الله عز وجل في هذه العبادة، سواء كانت صلاة أو كانت ذبحا أو كانت محياة أو كانت ممات، فالإحياء والإماتة إلى لله عز وجل ملكا وتدبيرا وتصرفا، وأما الصلاة والنسك فهي لله عز وجل استحقاقا، لا يستحق غير الله عز وجل أن يكون له شيء من الصلاة أو شيء من الذبح. من وجوه الذبح أيضا أن يقع هذا الذبح مثلا إكراما لضيف أو وليمة لعرس أو نحو ذلك، وهذا قد يكون منه ما هو مستحب ومنه ما يكون واجبا. مثلا لو أن إنسان جاء عنده ضيوف وكان عنده شاة، يقول مثلا أنا أذبح هذه الذبيحة لسبيل الله وإنما أذبحها لهؤلاء الضيفان إكرام الله، أو جاءته مناسبة عرس من أو وليمة، قال وأنا أريد أن أذبح هذا لأجل اللحم أو لأجل أن يأكل الضيوف، هذا الذبح جائز، هذا الذبح يكون جائزا لأنه مما أذن به الشرع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. فإذا كان الإنسان في سعة وكان عنده مال وجاءه ضيفان ولا سيما إذا كان من الآباء وأراد أن يكرمهم يذبح له مثلا شاة، هذا يعتبر من الذبح الجائز. فبعض الذبح يقع على هذا الوجه، إما إكرام الضيف وإما وليمة لعرس مثلا، كقول النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الرحمن بن عوف رضي الله تعالى عنه: أولي ولو بشاة. فالإنسان القادر يجب عليه في العرس أن يولد ولو بشاة، هذا الوجه الثاني، يعني أن يقع لسبب كإكرام ضيف أو وليمة عرس ونحو ذلك. الأمر الثالث وهو أن من وجوه الذبح أن يقع على وجه التمتع به بالأكل مثلا أو بالاتجار به، الإنسان مثلا يكون عنده شية يريد أن يذبح البعض منها أو يذبح واحدة منها لأجل أن يأكل به ويتمتع بأكله، هذا جائز له ولا يكون من الذبح الممنوع، أو يكون لأجل التجار به، يعني يشتري الشية ويذبحها لكي يبيعها ويشتري، هذا جائز لأن الله سبحانه وتعالى قد أباحه، قال الله عز وجل في القرآن: أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون، فهذا أمر الله سبحانه وتعالى. ولكن هذا ليس بمراد، المقصود من كلام المؤلف الذبح ينبغي أن يكون لله عز وجل، يعني الذبح الذي يبتغي به الإنسان القربى، يريد أن يتقرب مثلا إلى المذبوح له، فهذا المذبوح له لا ينبغي أن يكون سوى الله عز وجل، فإذا كان غير الله عز وجل فهو الشرك. ولهذا في الذبح يوجد أمران مهمان أريد أن تبقوا معي حتى نقف على هذه الدقيقة التي قد لا يتفطن بها أكثر الناس. كل ذبح فيه أمران مهمان. الأمر الأول يتعلق بالتسمية، يعني عند البدء الإنسان لما يذبح دائما يسمي، يعني عند الإهلال بالذبح فإن الإنسان قد يذكر اسم الله عز وجل وقد يذكر غيره، هذا أول، يعني كل ذبح له فيه تسمية. ثم فيه قصد، الذبح يكون فيه قصد. ما هو القصد؟ أن الإنسان بتلك الذبيحة يريد أن يتقرب إلى المذبوح له. قد يكون هذا الذي يتقرب إليه هو الله الخالق المعبود، وقد يكون غير الله عز وجل من نبي أو صالح أو قبر فلان وما إلى ذلك، وهذا يقع في الناس. أما الأمر الأول وهو الذي يقع من جهة التسمية، إذن فكل ذبح له أمران اثنان، من جهة التسمية ومن جهة القصد. أما من جهة التسمية فالأمر معروف أن الواجب أن الإنسان إذا ذبح، المسلم إذا ذبح، أن يذبح باسم الله عز وجل. فإذا ذبح باسم الله جز له أن يأكل، فكلوا مما ذكر اسم الله عليه إن كنتم بآياته مؤمنين. فالإنسان إذا كان مؤمن بالله عز وجل فالواجب عليه أن إذا أراد أن يذبح أن يسمي الله سبحانه وتعالى، وهذا ظاهر. أما إذا ذكر غير اسم الله عز وجل فإن المسلم لا يجوز له أن يأكل. فلو أن مسلم مثلا جاء وسمى الله سبحانه على الذبيحة فإن يجوز له أن يأكلها ويأكلها غيره، لكن لو جاء إلى هذه الذبيحة وتعمد ترك التسمية، كان ذكر التسمية لكن قال أنا لا أذكر اسم الله عز وجل، هل تحل ذبيحته؟ لا تحل ذبيحته، لا تجوز، لأن الإنسان إذا لم يذكر اسم الله عز وجل فتكون لغير الله تبارك وتعالى. لكن لو قد نقول أن مسلم جاء ليذبح ونسي التسمية لم يتعمد ولم يسمى، هل تجوز ذبيحته أم لا؟ تجوز ذبيحته لأنه ونسي التسمية فقط، لكن إذا تعمد ترك التسمية فإن الذبيحة لا تجوز. لكن لو جاء إنسان مثلا وأراد أن يذبح لكن سمى غير الله سبحانه وتعالى، قال مثلا باسم فلان أو باسم الملك فلان أو باسم الولي فلان، هذه الذبيحة لا تجوز. لماذا؟ لأنها من القسم الذي أهل به لغير الله، والذي أهل به لغير الله أي سمي به غير الله عز وجل لا يجوز أكله، لأنه مما حرمه الله سبحانه وتعالى على المسلمين. ولهذا كان المشركون يذبحون باسم آلهتهم، ولهذا كانت ذبائح المشركين ذبائح محرمة على المسلمين لأنهم يذكرون بها غير اسم الله سبحانه وتعالى. لكن في هذا الذبح أولا فيه تسمية، ولكن إذا أتينا من الجهة الثانية وهي جهة القصد، لأن الإنسان قد يسمي الله سبحانه وتعالى ولكن يذبح لغير الله عز وجل، فتكون إذن عندنا هنا أربعة حالات من هذين الناحيتين، يعني من ناحية التسمية ومن ناحية القصد، عندنا أربع حالات. الحالة الأولى وهذه احفظوها جيدا، الحالة الأولى أن يذبح الإنسان باسم الله ولله، فهذا هو التوحيد، أن تذبح باسم الله ولله، تقول باسم الله عند الله عند الذبح وتريد بذلك الذبح الله سبحانه وتعالى، فهذا أكمل التوحيد وهذا هو العبادة، لأن الذبيحة تكون من حيث استعانة. فإذا قلت باسم الله بمعنى أذبح متبركا ومستعينا بالله سبحانه وتعالى، وهذا من التوحيد. ثم هذا الذبح هو لله عز وجل، هذا أكمل التوحيد وهذا الذي يطالب به الإنسان. هذه الصورة الأولى. الصورة الثانية أن يذبح الإنسان بغير اسم الله عز وجل ولغير الله عز وجل، وهذا من أعظم الظلم ومن أعظم الذنب. لماذا؟ لأن الإنسان وقع في الشرك بالله عز وجل من ناحيتين، من ناحية الاستعانة ومن ناحية القصد، فقد وقع في شرك العبادة ووقع في شرك الاستعانة. يعني يذبح مثلا يقول أذبح باسم الولي الفلاني وللولي الفلاني، إذن هذا ذبح بغير اسم الله ولغير الله عز وجل، هذا وقع في الشرك من ناحيتين، في شرك الاستعانة وفي شرك العبادة، يعني من ناحية القصد. هذه صورة ثانية، وهي أيضا صورة محرمة من أشنع صور التحريم. تأتي المرتبة الثالثة أن يذبح الإنسان باسم الله ولكن لغير الله، لما يأتي للذبيحة يقول باسم الله لكن هو لا يريدها لله، يريدها مثلا لفلان كهؤلاء المشركين الذين يأتون إلى القبور، هو يذبح باسم الله، يقول باسم الله اللهم هذا مني وللولي فلان، فهذا ذبح باسم الله، فلم يقع في شرك الاستعانة لأن استعان بالله عز وجل، ولكن وقع في شرك العبادة لأنه أراد بذلك الذبح غير الله سبحانه وتعالى. والعلماء يقولون كما قرر ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية أن الشرك الذي يقع في العبادة أعظم من الشرك الذي يقع في الاستعانة. فلو أن الإنسان مثلا سمى غير الله عز وجل لكن أراد بذلك الذبح الله سبحانه وتعالى هذا يكون أخف من ذلك الإنسان الذي يسمي الله سبحانه وتعالى ولكن يكون ذلك القربان لغير الله تبارك وتعالى. إذن الصورة الثالثة عندنا ما هي؟ أن يسمي الله سبحانه وتعالى عند الذبح ولكن يكون الذبح هذا لغير الله عز وجل. هذه الصورة الثالثة. الصورة الرابعة ما هي؟ أن لا يسمي غير الله عز وجل وتكون الذبيحة لله عز وجل ولكن هذا نادر. مثلا يأتي ذلك الذي يريد أن يتقرب الله عز وجل يصبر مثلا يقول باسم المسيح ولكن هذا أريده لله عز وجل. إذن فهو سمى غير الله عز وجل وذبح لله عز وجل فهو وقع في الشرك من حيث الاستعانة وكان ذبحه لله تبارك وتعالى وهذا أيضا محرم على الإنسان. إذن الصورة الصحيحة المقبولة المطلوبة من الإنسان ما هي؟ هي الصورة الأولى أن يكون الذبح باسم الله ولله. أفهمتم؟ الذبح باسم الله ولله فهذه أكمل صور الذبح وهذا هو الذبح الشرعي الذي يتقرب به الإنسان إلى خالقه ومولاه. قال المؤلف رحمه الله سبحانه وتعالى مستدلا بأن هذه العبادة عبادة الذبح تكون لله عز وجل استدل بقول الله عز وجل في سورة الأنعام قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. وإن هنا من المؤكدات فأخبر الله عز وجل نبيه أن يقول للمشركين الذين كانوا يتقربون لغير الله عز وجل بالذبائح أن الصلاة والنسك وهو الذبح والمحيا والممات هو لله رب العالمين. اللام هنا قال العلماء تأتي لمعاني كثيرة لاستكمال كثيرة تأتي للاستحقاق وقد تكون أيضا للاختصاص وتكون للملك مثلا قول الله عز وجل وأما السفينة فكانت لمساكين هذه للملك. ولكن هنا في قوله تعالى قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين هي للاستحقاق كقولنا الحمد لله رب العالمين أي جميع أنواع المحامد هي مستحقة لله عز وجل. إذن فكل هذه الأنواع من أنواع العبادة ينبغي أن تصرف لمن؟ لله وحده لأنه هو مالكها والمتصرف فيها ومدبرها وهي له أيضا استحقاقا سبحانه وتعالى. ولذلك قال لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين يعني بذلك أمر الله تعالى أنبياءه وأمر محمد صلى الله عليه وآله وسلم وقوله تعالى وأنا أول المسلمين يعني أن الرسول هو أول المسلمين في هذه الأمة لأن إسلام كل نبي متقدم على إسلام أمته وأتباعه ولذلك قال وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. ثم قال المؤلف ومن السنة. العادة أن المؤلف رحمه الله إذا استدل بآية فيما ذكره يكون كافيا لكن أحيانا قد يذكر الآية وأحيانا قد يرددها بدليل آخر من السنة وهذا ذكره على سبيل المثال على سبيل الحصر. فقال من السنة أيضا ليبين أن ما أمر به الله عز وجل هو ما أمر به رسوله وما نهى عنه الله عز وجل هو ما نهى عنه أيضا النبي صلى الله عليه وسلم. فالسنة لا يمكن أن تختلف وأن تعارض القرآن الكريم بل هي إما أن تكون مؤيدة شارعة ما مبينة مفصلة لما جاء في كتاب الله عز وجل. اللهم رب العالمين. فكما أمر الله سبحانه وتعالى بأن يكون الذبح له فقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم أيضا أن يكون الذبح لمن؟ لله عز وجل. وهنا ذكر دليلا من السنة وهو قوله من لعن الله من ذبح لغير الله. هذا الحديث أصله في صحيح مسلم حديث رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب قال علي رضي الله عنه حدثني رسول الله صلى الله عليه وسلم بأربع كلمات. الكلمة هي قول المفيد الكلمة هو قول المفيد بأربع كلمات. قال أولا لعن الله من ذبح لغير الله. اللعن معروف هو الطرد والإبعاد من رحمة الله عز وجل اللعن والطرد من رحمة الله عز وجل لكن المقصود من الرحمة هنا هي رحمة خاصة يعني الرحمة العامة هي تعم للمسلم والكافر فالرحمة الخاصة هي التي يطرد منها هذا الذي يذبح لغير الله. والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر في هذا الحديث أربعة أمور يلعن صاحبها لكن هذا ذكره على ليس على سبيل الحصر لأن المستحقين للعن هم كثيرون أكل الربا لعنه النبي صلى الله عليه وسلم، المتبرجات لعنه النبي صلى الله عليه وسلم، الكذب لعنه النبي صلى الله عليه وسلم، الظالم لعنه الله عز وجل. علم العلوم في القرآن والسنة كثيرون، لكن هنا خص أربعة أمور لعنه النبي صلى الله عليه وسلم. فقول النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله من ذبح لغير الله، هنا بدأ بذبح لغير الله لأنه أعظم هذه الكبائر. واللعن إذا ذكر بجنب عمل فهذا يدل على أنه من الكبائر، يعني الكبائر يعرفها العلماء هي كل ذنب ختمه الله عز وجل إما بعذاب وإما بغضب وإما بلعنة، يعني بطرد من رحمة الله، وإما بنار. فكل شيء أو كل عمل رأيت النبي صلى الله عليه وسلم ذكر فيه هذه الأمور ختمه بغضب، غضب الله عز وجل أو عذاب عقاب، أو جاء فيه حد، أو ختمه بنار أو بلعنة، فهذا يدل على أنه كبير من الكبائر. وبدأ الإنسان بما هو أهم وأعظم، لأن الأمور الأخرى كل الإنسان يسب والديه أو يؤوي محدثا أو يغير منار الأرض هذه كبائر لا شك، لكن أعظمها وأكبرها هو من ذبح لغير الله. لماذا؟ لأن هذا من الشرك، والشرك هو أعظم الذنوب، بدل أن الأمور الأخرى قد يغفرها الله عز وجل، أما الشرك فلا يغفره الله عز وجل. وهنا اسمع إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله من ذبح لغير الله. قال العلماء هذا إما أن يكون إخبار من النبي صلى الله عليه وسلم أن الله قد لعن، يعني طارد هذا الذي ذبح لغير الله من رحمته، وإما أن يكون دعاء عليه بمعنى اللهم إلعن من ذبح لغير الله عز وجل. فإذا كان خبرا فهذا أبلغ، لماذا؟ لأن الدعاء قد يستجب وقد لا يستجب. فقول النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله من ذبح لغير الله أن كل إنسان يذبح لغير الله عز وجل فقد استحق الطرد والإبعاد من رحمة الله سبحانه وتعالى. ثم قال ولعن الله من لعن والديه، وهذا معروف، الإنسان قد يلعن والديه مباشرة كأن يسبهما، لأن اللعن هو السب والشد، يسب والديه أو يشتمهما هذا كبير من الكبائر، سواء سبهما مباشرة أو كان سببا في سبهما. ولهذا قال الصحابة أن يشتم الرجل والديه أو يلعن الرجل والديه؟ قالوا نعم، يسب أبا الرجل فيسب أباه، ويسب أمه فيسب أمه. ولهذا لا يجوز للإنسان أن يسب الغير، أن يسب والدي الرجل أو يسب أمه، لأنه لو سبه لرد له بالله، فيكون قد تسبب في لعنه وبسب والديه، هذه حكمة عظيمة. ثم قال ولعن الله من أوى محدثا، أو محدثا معنى ضمه وحماه، والمحدث هو الذي يبتدع في أمر الدين، فالإنسان الذي يضمه ويخفيه ويحميه هذا ملعون عليه الصلاة والسلام، أو الذي يحدث في أمر المسلمين، يحدث في الأمة مثلا مجرم من المجرمين ويكون مطالبا من طرف العدالة أو من طرف الحاكم، ويأتي إنسان ويخفيه ويغطي عليه هذه الجرائم، هذا يكون ملعون بنص النبي صلى الله عليه وسلم. لعن الله من آوى محدثا، ثم قال من لعن، لعن الله من غير منار الأرض، يعني من غير حدودها ومراسلها، مثلا بأن مثلا يتلف المعالم التي بينه وبين جاره، بينه وبين الأرض التي تكون لعامة المسلمين، يغير منار الأرض، يعني الرسول قال من يقتطع شبرا من الأرض ظلما طوقه من سبع أراضي، يعني يوم القيامة وليس بقادر. فهذه الأمور حذر منها النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن أكبرها وأشنعها ما هو؟ ما ذكره في أول الحديث لأنه بدأ به ولا يبدأ إلا بالأهم، فقال ومن لعن الله من ذبح لغير الله سبحانه وتعالى. فما ذكره المؤلف هنا في هذه المسألة أن الذبح من أعظم العبادات، وإذا كان من أعظم العبادات فلا بد أن يصرف لله عز وجل، ولا يجوز صرفه لغيره تعالى، لأنه لو حصل لكان شركا بالله عز وجل، ينقذ صاحبه ويخرجه من ملة الإسلام، بدليل ما ذكره الله عز وجل في القرآن، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. وبقول النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله من ذبح لغير الله، فإذا كان الإنسان يذبح لغير الله عز وجل فإن هذا هو يستحق أنه يقرب ويستحق أنه يرحم برحمة الله سبحانه وتعالى الخاصة والعامة، لأنه ذبح لله سبحانه وتعالى. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا لما فيه الخير، وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.